بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 37 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 22 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء في 36 اللقاء المتقدمة قد مررنا على الفرائض بشكل تطبيقي عملي، ثم ها نحن نعود إلى الزاد لنعلق تعليقات يسيرة وسريعة على كتاب الفرائض من الزاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهذا فعيلة بمعنى مفعولة، يعني بمعنى مفروضة. والفرض في اللغة التقدير، وقد قال الله جل وعلا: نصيبا مفروضا، يعني مقدرا. فتكون الفرائض حينئذ هي العلم بتقدير وقسمة المواريث، كما عرف ذلك الحجاوي في الزاد، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وعلم الفرائض من العلوم الشرعية التي جاءت بتفصيلات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر في فضل تعلم الفرائض نصوص كثيرة مرت معنا سابقا. ومن أهل العلم من يقرر أنه لم يثبت نص خاص في فضل الفرائض، ومنهم من يقول بل بعضها يعضد بعضا. ولا شك ولا ريب أن الفرائض من العلوم المهمة ومن العلوم التي يؤجر عليها الإنسان، وهي من فروض الكفايات في الجملة، وقد تكون فرض عين عند التعين، وقد مر كل هذا بتفصيلاته سابقا. ولا يمنع أن نذكر شيئا من الأحاديث التي وردت في فضل تعلم الفرائض، من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض، وفي لفظ: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا الحديث فيه اضطراب، وإن كان قد وسمه الترمذي بكونه حسنا صحيحا، إلا أن فيه اضطرابا كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وسبب ذلك أن مداره على عوف الأعرابي المختلف فيه. ومن الأحاديث التي جاءت أيضا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وقد تكلم أيضا في هذا الحديث. ومنه ما جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود وفي إسناده ضعف أيضا: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، ويوشك أن يأتي أن يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما. فهذه الأحاديث يريدها أهل العلم في هذا الباب على ما فيها من الضعف. قال رحمه الله تعالى: وهي العلم بقسمة الميراث، وفي بعض النسخ بقسمة المواريث. هذا تعريف الفرائض اصطلاحا. فالفرائض اصطلاحا العلم بقسمة التركة، أو العلم بقسمة الميراث. والمؤلف بعد ذلك ذكر أسباب التوارث، فقال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. رحم ونكاح وولاء، هذه الأسباب المتفق عليها، كما قال الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه الأسباب متفق عليها. وثمة أسباب قد اختلف فيها أهل العلم، كسبب المعاقدة والمناصرة، وكذلك اختلفوا في الولاء، هل يكون ذلك التوارث من الأعلى للأدنى، أو أيضا الأدنى يرث الأعلى، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وقد أسلفت أن هذه المسائل قد مرت معنا بالتفصيل، وإنما نحن الآن نعيدها على وجه السرعة تعليقا. الرحم بمعنى القرابة، والوارثون بالقرابة كثر، من ذلك الأولاد والوالدان والعم والجد ونحو ذلك. ويمكن أن نقسم الرحم إلى ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي. ونقصد بالأصول من لهم عليك ولادة، وهم على هذا الأب والأم والجد والجدة، وإن علوا بالتفصيلات التي مرت معنا. وأما الفروع فهم من لك عليهم ولادة، من ولدتهم أنت وإن نزلوا، ويدخل في ذلك الابن والبنت، وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور. والقسم الثالث من الرحم والقرابة هم الحواشي، وهم الذين يرجعون إلى أصولك، الذين يجمع بينك وبينهم أصل، مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء أبنائهم وإن نزلوا محو الذكور، وأبناء الإخوة لأب وأبناء أبنائهم، وهكذا. هؤلاء كلهم يدخلون في الحواشي، وأيضا يدخل في ذلك الأعمام الأشقة وأبنائهم، والأعمام لأب وأبنائهم وإن نزل بمحض الذكور، ولا يدخل في ذلك العم لأم كما مر معنا في ذوي الأرحام. قال: رحم ونكاح. النكاح بمعنى عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل حيث جاء فيه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذا في توريث من؟ نعم، في توريث الأزواج. نعم، في توريث الأزواج. أما في توريث الزوجات فقال الله جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم الآية. فهذه الآية دليل على توريث الأزواج والزوجات، وأن النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح سبب. هل يشترط في هذا الدخول؟ لا يشترط الدخول، لا يشترط. ولهذا لو عقد رجل على امرأة ثم مات ورثته، ولو عقد على امرأة ثم ماتت ورثها، دون أن نشترط دخولا ولا خلوة، وإنما نكتفي فقط بعقد الزوجية الصحيح. فإن كان هذا العقد عقدا باطلا وهو ما اتفقت الأمة على عدم صحته، أو كان عقدا فاسدا وهو ما اختلفت الأمة وترى أنت فساده، كالنكاح بلا ولي فيرى الشافعي والمالكي والحنبلي فساده ويرى الحنفي صحته، فلو كان القاضي أحد علماء الجمهور خلى الحنفية فإنه لن يورث المرأة من ذلك الرجل الذي تظنه زوجها، والعكس أيضا. أما إذا كان حنفيا فإنه سيورثها. فالمقصود لا بد أن يكون عقد الزوجية صحيحا حتى يثبت التوارث. والنكاح يبقى سببا للتوارث وإن حصل الطلاق البائن بينونة كبرى، إذا كان ذلك الطلاق في مرض ذلك الرجل المخوف وكان متهما بحرمانها من الميراث، فهنا يبقى إرث من يبقى إرث الزوجة من زوجها. وأما الزوج فإنه لا يرث من زوجته إذا طلقها ولو كان في مرضه المخوف. وعلى هذا يمكن أن نقول: إذا كان المرض غير مخوف وحصل الطلاق فلا توارث بالإجماع، وإذا كان المرض مخوفا ولكنه لم يتصل به موت فهنا أيضا لا توارث بينهما. وإذا كان المرض مخوفا واتصل به موت فهنا إذا ماتت قبله فهو لا يرثها. هذه الثلاثة من محل الإجماع. أما المحل الذي تحدث فيه العلماء، إذن سأعيدها: إذا كان المرض في حال الصحة، إذا كان الطلاق في حال الصحة فلا توارث بالإجماع، طلق الطلقة الأخيرة فلا توارث بالإجماع. إذا كان هذا الطلاق في مرضه المخوف ولم يتصل به موت، طلقها في مرض مخوف لكن عوفي من هذا المرض المخوف ثم مات بعد زمن طويل، فهنا لا ترثه بالإجماع ولا يرثه بالإجماع. إذا كان هذا المرض مخوفا واتصل به موت ثم ماتت هي فإنه لا يرثها بالإجماع. فأين الموطن الذي تحدث عنه العلماء؟ هو إذا طلقها الطلقة الأخيرة في مرضه المخوف واتصل به الموت ومات هو قبلها، فإنها ترثه على خلاف بين أهل العلم، هل ترثه مطلقا أو ترثه ما لم تتزوج أو ترثه ما دامت في العدة، على روايات في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال لا ترثه ولم يعتبر بهذا، قال لأن المرأة إذا مات زوجها وإن كان في مرضه المخوف، وإن كان قد طلقها في مرضه المخوف الذي اتصل به موت، إلا أن سبب التوارث غير موجود، فليس بينهما قرابة الذي هو الرحم، وليس بينهما زوجية، الزوجية انتهت، وليس بينهما ولاء، فكيف إذن ترثه؟ قد ذكر هذا بعض الشافعية. والأقرب مذهب الجمهور وهو أنه إذا طلقها في مرضه المخوف واتصل به موت ثم مات قبلها وقبل أن تتزوج بآخر وإن انتهت عدتها فإنها ترثه، وهذا هو الأقرب وهو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى. نريد أن نستدل على عدم اشتراط الدخول وعدم اشتراط الخلوة في هذا ما جاء عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، من أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما رفعت إليه مسألة أن رجلا تزوج امرأة يعني عقد عليها عقدا صحيحا ثم مات دون الدخول والخلوة، فقال لها الميراث، لها الميراث، فقام أحد الصحابة وهو معقل ابن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في امرأة اسمها بروع بنت واشق رضي الله عنها، قد قضى في مسألتها بنحو ما قضى به ابن مسعود، فسر ابن مسعود بذلك. وفيه أن يوافق الصحابي باجتهاده نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما هو معلوم كثير لأنهم أخذوا من معين النبوة، فلا يبعد أن تكون اجتهاداتهم وإن لم يعلموا النص موافقة لنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وولاء، الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالحرية، إذن هي عصوبة، سبب هذه العصوبة نعمة المعتق على عتيقه بالحرية، سواء اعتقه في كفارة أو اعتقه من غير سبب أو اعتقه في مثلا شراه من غيره ثم اعتقه ونحو ذلك، على أي وجه اعتقه سواء على وجه تبرع أو تطوع أو ما شابه ذلك فإنه يثبت به الولاء، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة إنما الولاء لمن اعتق. والعلماء متفقون على أن الأعلى يرث الأدنى في الولاء، يعني أن السيد يرث عتيقه إذا لم يوجد من هو أقوى منه، إلا أن خلافهم قائم في إرث الأدنى من الأعلى، وهو فيما إذا مات السيد ولم يوجد له وارث أقوى من العتيق، فهل يرثه ذلك العتيق أم لا؟ الجمهور على أن العتيق لا يرث معتقه وإن لم يوجد من هو أقوى، ويقولون إن الإرث فقط من الأعلى إلى الأدنى لظاهر حديث إنما الولاء لمن أعتق، ولم يقل لمن أعتق أو لمن أعتق وأعتق، فجعل الولاء للأعلى وجعل ذلك سببا لإرث الأعلى من الأدنى فحسب. ومن أهل العلم من يقول بل حتى الأدنى يرث الأعلى، ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو يرى أن الأدنى يرث الأعلى، بمعنى أنه لو مات السيد المعتق ولم يوجد له وارث أقوى من العتيق، يعني ما وجد له عاصب مثلا أقوى وما استكملت الفريضة حينئذ، يعني ما استكمل أصحاب الفروض المسألة، فإنه يجعل العتيق من ضمن العصبة إذا لم يوجد من هو أقوى منه، ما وجد عم ولا أخ شقيق ولا أخ لأب إلى آخره، فإن العتيق يرث من المعتق حينئذ. ودليله حديث الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الولادة الآن يرث الوالد من الولد ويرث الولد من الوالد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شبه الولاء بالنسب، ففي النسب يرث الأعلى من الأدنى والأدنى من الأعلى، فكذلك في الولاء يرث الأعلى من الأدنى والأدنى من الأعلى. والعمل على رأي الجمهور، العمل على رأي الجمهور وهو أن الذي يرث هو الأعلى دون الأدنى. قال رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة لا يخلو إما أن يكونوا من أصحاب الفروض وإما أن يكونوا من أصحاب العصبات، فإن عدم هذان الصنفان عدا الزوجين فإنه لا مانع من أن نورث أيضا ذوي الأرحام. فقول المصنف رحمه الله ورحم يقصد ذوي الرحم، يقصد ذوي الرحم، وهؤلاء إنما يرثون إذا عدم أصحاب الفروض ما عدا الزوجين وعدم العصبات كلهم، حينئذ نورثهم على القول بالتوريث. وقد مر معنا أن القول بالتوريث هو مذهب جماهير أهل العلم، حتى متأخروا المالكية ومتأخروا الشافعية على هذا، وكذلك الحنابلة والحنفية على هذا، فتكون المذاهب الأربعة مطبقة عند المتأخرين على توريث ذوي الأرحام، وقد مر معنا تفصيل ذلك في درس مضى. قال رحمه الله تعالى: والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. وذو رحم، أما ذو الفرض أو ذو الفرض على اختلاف النسخ، فيقصد به من؟ يقصد به أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض يعني من جاءت فروضهم مقدرة، والفروض على هذا ستة بالنص والسابع باجتهاد عمر رضي الله عنه. ويمكن أن نقسم الفروض إلى حقلين: حقل النصف ومن معه، وحقل الثلثين ومن معه، ثم يأتي بعد ذلك ثلث الباقي. فعندنا النصف ونصف هذا النصف وهو الربع، ونصف نصف النصف وهو الثمن، والحقل الثاني الثلثان، ونصف الثلثين وهو الثلث، ونصف نصف الثلثين وهو السدس، ثم يأتي سابعا ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وأيضا في بعض مسائل الجد مع الإخوة عند الجمهور. إذن الفرض هو الجزء الذي قدره الشارع للوارث، الفرض هو الجزء الذي قدره الشارع للوارث، وقد مر معنا أنها ستة بالنص والسابع باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في التفصيل فقال: فذو الفرض عشرة. فذو الفرض عشرة، الذين يرثون بالقدر المحدد من الشارع هم عشرة. من هؤلاء؟ قال: الزوجان والأبوان والجد والجدة، ويمكن أن نقول والجدان، والبنات وبنات الابن، ممكن نقول والبنتان، نقصد البنت الصلبية والبنت غير الصلبية، يعني البنت وبنت الابن وإن نزلت محض الذكور، والأخوات من كل جهة، يعني الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ثم قال: والإخوة من الأم، سواء كانوا أيضا الأخوات من الأم، ثم نقول والإخوة من الأم يعني الذكور. فلو عددناهم: الزوجان هذان واحد واثنين، الأبوان ثلاثة وأربعة، الجدان خمسة وستة، البنتان سبعة وثمانية، ثم يأتي بعد ذلك الأخوات والإخوة من الأم. الزوجان يعنى بهما الزوج